بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية، والذي نستضيف في كل حلقة من حلقاته فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. في بدء هذا اللقاء يسرنا أن نرحب بالشيخ عبد المحسن. أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم. توقفنا شيخ عبد المحسن أحسن الله إليكم في الحلقة الماضية عند القاعدة 68، وقد يعني قرأنا القاعدة على مسامعكم وتناولتموها شرحا، وتبقى النوع الثاني من هذه القاعدة حيث تبقى فيها أمثلة. قال المصنف رحمه الله فيها: القاعدة 68 إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها، هل يجعلها كالمعلقة على تحقيق ذلك الشرط أم لا؟ هي نوعان: أحدهما ما يشترط فيه النية الجازمة، ما يشترط فيه النية الجازمة، فلا يصح إيقاعه بهذا التردد ما لم يكن الشك ظنا يكفي مثله في إيقاع العبادة أو العقد، كغلبة الظن بدخول الوقت وطهارة الماء والثوب ونحو ذلك. ومن أمثلة ذلك ما إذا صلى يظن نفسه محدثا فتبين متطهرا. والنوع الثاني ما لا يحتاج إلى نية جازمة، فالصحيح فيه الصحة. ومن أمثلته إذا نكحت امرأة المفقود قبل أن يجوز لها النكاح ثم تبين أنه كان جائزا ففي الصحة وجهان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. وما بعد، فقد تقدم في هذه القاعدة ما يتعلق بالنوع الأول، وذلك أن هذه القاعدة تتعلق بالشروط التي تشترط في باب العبادات والعقود. لكن إذا حصل الشك في هذه الشروط وهل تجعل كالمعلقة، تقدم النوع الأول وهو ما اشترط فيه النية الجازمة، للإشارة إلى بعض الأمثلة هذا الباب، وأنه يكتفى على الأظهر في كثير منها تعليق النية إذا لم يكن أو لم يحصل الطريق إليها إلا بتعليق النية. سبق الإشارة إلى مثال من أمثلة، وهو ما إذا أراد أن يعلق نيته بالصوم، مثل ما لو تردد هل غدا من صوم رمضان أو لم يكن من صوم رمضان ولا يدري، ثم بعد ذلك ثم نوى أنه إن كان من رمضان فهو صائم، علق النية مع أنه لا بد من الجزم بالنية. نقول لا بد من الجزم بالنية، هذا عند الإمكان، وحيث لا إمكان فيكفي تعليقها، وهذا هو الصواب. وكذلك تقدم أمثلة في مثال، فإذا أصبح وجد الناس صائمين وقد علق نية صح صومه على الصحيح. والنوع الثاني ما لا يحتاج إلى نية جازمة، وسبق الإشارة إلى شيء من هذا فيما يتعلق مسألة الرجعة في عقد نكاح، في عقد نكاح وشك في وقوع الطلاق فيه، وسبق الأمثلة في هذا. ومن ذلك ما لو حكم حاكم في مسألة مختلف فيها، في حكم في ما يرى أن الحق غيره، أثم وعصى. لو حكم حاكم مثلا في مسألة لكنه يرى الحق في غيره، من شرط صحة الحكم أن يعتقد أن الحكم يعتقد صحة الحكم من شرطه. فلو حكم في أمر يعتقد أن يعتقد بطلانه فإنه لا يصح، هذا هو الأصل في مثل هذا. لكن لو أنه وافق مثلا قول المختار وهو يعتقد خلافه، هل يمضى حكمه؟ نقول هذا على أنواع، تارة. أما إذا خالف حكمه نصا صريحا أو قياسا نصا صحيحا أو قياسا صحيحا فإن حكمه باطل بلا إشكال، بل إنه لو وافقه مع اعتقاده فإن حكمه ينقض. فكيف فيما إذا حكم وكان يعتقد أن الحق في غيره لجهله وقصور يعني لقصور نظره، فمن باب أولى أنه ينقض. لكن لو حكم في مسألة هي اجتهادية وفيها قولان ويعتقد أن القول هذا هو الصواب مثلا، لكنه في نفس الأمر مسألة اجتهادية، فهل وهو يعتقد أن ما حكم به ليس بصحيح، هل ينقض حكمه أو لا ينقض؟ نقول هذا إن كانت مسألة اجتهادية ووافق حكمه حكما من الأحكام، يعني وافق قولا جيدا، فهذا محتمل للنظر، محتمل للنقض. إذا لم يترتب على نقض حكمه مضرة ولا مفسدة في هذه الحالة ينقض حكمه ويحكم بما يكون عند حاكم آخر بما يظهر له بحسب النظر والإجتهاد. أما إذا كان نقض حكمه يترتب عليه مفسدة والمسألة اجتهادية ووافق حكمه دليل اجتهادا جيدا والمسألة اجتهادية وليس فيها خلاف لدليل فالأظهر هو إمضاء حكمه. ومن ذلك أيضا لو أن إنسان ادعي عليه الردة أنه ارتد وشهد عليه بذلك فأنكر ذلك أنكر الردة وقال إنه لم يرتد. من شرط صحة الإسلام هو أن يعترف بما جحده بما كفر به حتى يصح إسلامه. من شرط صحة الإسلام أن يقر بما جحده مما هو سبب لردته ورجوعه وترك الإسلام والعياذ بالله. فلو أنه أنكر الردة أصلا هل نقبل إنكاره هنا ونقول إنه يدعي إسلاما مستمرا أم لا بد من شرط رجوعه وعما ثبت عما شهد عليه البينة وأن يعني يرجع عن ذلك ويكون إسلامه متجددا الأظهر أنه إذا كان ينكر ذلك ويدعي ثباته على الإسلام فهو في الحقيقة في ضمنه نفي لهذا ورجوع عما قيل عنه، ولا يحتاج في هذه الحالة إلى أن يشهد عن مثلا إلى تجديد إسلامه لأنه في عقد باطنه وفي داخل يعتقد صحة الإسلام وصحة دين الإسلام وصحة هذا الشيء الذي يدعى صحته من تحريم حرام أو تحليل حرام مثلا. في هذه الحالة يقبل منه. وعلى كل حال إما أن يلزم بإسلام جديد أو أن يقبل منه الإسلام المستمر. هذه من الأمثلة المتعلقة في هذا في هذه المسألة. وسبق أمثلة أيضا في الحلقة الماضية توضح هذه القاعدة. نعم أحسن الله إليكم. القاعدة 69: العقد الوارد على عمل معين إما أن يكون لازما ثابتا في الذمة بعوض كالإيجارة فالواجب تحصيل ذلك العمل ولا يتعين أن يعمله المعقود معه إلا بشرط أو قرينة تدل عليه. نعم هذه القاعدة وهي أن العقد الوارد على عمل معين إما لازما ثابتا في الذمة بعوض كالإجارة. وما ذكر مصنف رحمه الله يتعلق بالأجير المشترك الذي يعني يتفق معه في عمل على عمل معين فهذا هو الأجير المشترك مثل الخياط ومثل الغسال مثلا. فتتفق مثلا مع الخياط في خياطة ثوب هذا أجير مشترك فالواجب عليه مثلا ماذا حينما خياطة ذلك الثوب لكن لا يلزم أن يخيطه بنفسه لأنك عقدت معه على عمل في الذمة ولا يتعين أن يعمله المعقود معه لا يتعين لكن قال إلا بشرط شرطت عليه ذلك أو قرينة تدل عليه مثل أن يكون هذا الخياط مقصود تقصده أنت لشهرته وأنه خياط معروف الناس يقصدونه وعلم أنه قصد لعمله هو ولحسن خياطته فالقرينة دالة على أنك في الحقيقة عقدت معه العمل معه وأن يحصله هو بنفسه ولو أوكل غيره ولو أوكل ذلك عن غيره فإنه لا يقبل منه ولا يحصل المقصود فهو في الحقيقة لا يجب أن يحصله بنفسه. فقصد المصنف رحمه الله أن العمل إذا كان ثابتا في الذمة شوف ثابت الذمة فالواجب هو تحصيل العمل سواء حصله مثل تتفق مثلا مع مقاول يعمل معك فهذا يعمل لك بيت فأنت تتفق معه وهو يوكل غيره مثلا يعني معتاد مثلا يوكل مثلا إلا إذا دلت القرينة على أنك تقصد مثلا أن يقومه بالعمل هذا هو الأجير المشترك الذي يتقبل أعمالا كثيرة. أما الأجير الخاص وهو الذي قدر نفعه بالمدة والزمن وهو ما ملك وقته تستأجر لك إنسان يبني لك هذا يعمل لك مثلا في بيتك تأتي لك بإنسان يعمل لك في بيتك فهذا حينما تقدر نفعه بالزمن فأنت ملكت هذا الزمن وملكت هذه المدة والإيجار وملكت نفعه. فلو أراد أن يوكل فإنه لا يوكل، لأنه على عمل معين في مدة معينة في زمن معين. هذا هو القسم الأول من العمل اللازم في الثابت الذمة، لا بأس أن يؤديه المعقود معه بنفسه أو أن يحصله غيره، فلا بأس إلا بشرط أنه قرينة تدل عليه كما تقدم. نعم. وأما أن يكون غير لازم وإنما يستفاد التصرف الأول إما، والثاني إما تفصيلنا. وإما أن يكون غير لازم وإنما يستفاد التصرف فيه بمجرد الإذن، فلا يجوز للمعقود معه أن يقيم مقامه في عمله إلا بإذن صريح أو قرينة دالة عليه، ويتردد بين هذين من كان تصرفه بولاية إما ثابتة بالشرع كولي النكاح أو بالعقد كالحاكم وولي اليتيم. نعم. وهذا القسم أن يكون تحصيل العمل غير لازم، إن لأنه استفيد التصرف بمجرد الإذن، يعني بمعنى أن يكون غير لازم وإنما يستفاد التصرف بمجرد الإذن. أنت في الحقيقة حينما توكل إنسان على أمر من الأمور في هذه الحالة أوكلت إليه ذلك التصرف، فالأصل أنه هو الذي يقوم بذلك العمل، لأن عندنا الأمور ثلاثة، الأحوال ثلاثة: حال يكون لازما ثابتا في الذمة، فهذا هو الأجير المشترك، أجير المشترك الذي له أن يحصن العمل بنفسه وله أن يوكل غيره فلا بأس بذلك. يقابله قسم آخر وهو من يستفاد تصرفه مجرد إذن، ويأتي أمثلة عليه، فهذا يؤدي العمل بنفسه. وهنالك قسم يتردد بين هذين، بين من لا يلزمه العمل وبين من يلزمه تحصل بنفسه، يتردد بينهما قسم ثالث، وهو من تصرفه بالشرع كولي النكاح أو بالعقد كالحاكم ولي اليتيم. هؤلاء هل لهم أن يوكلوا غيرهم أو لا يوكلوا غيرهم؟ ستأتي الأمثلة التي توضح هذا إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليكم. فأما الأول فله صور، منها الأجير المشترك. هذا هو الأول، سبق الإشارة إليه، وهو أنه له أن يؤدي العمل نفسه وله أن ولو أراد أن يلزمه، لو جاء مثلا وقال له اتفقنا على خياطة ثوب مثلا، ثم تبين أنه ما خاطه بنفسه، قال لا لما خطأ أن تخيط بنفسك، أنا جئت. نقول هل هناك بينكم شر؟ قال لا. هل في قرينة؟ قال لا. نقول هو يتقبل منك ومن غيرك، لا يلزم. المقصود تحصيل العمل، وحصل خياطة الثوب مثلا على الشرط بينكما، في هذه الحالة لا يلزمه ذلك. مثل ما تقدم، إلا أن يكون الشيء يعني معلوم مثلا بالدلائل كما تقدم بالقرائن، مثل لو أن إنسان مثلا أراد يطبع كتاب عند مطبعة مثلا من المطابع، فاتفق معهم وذهبوا طبعوا في مطبعات أخرى مثلا، ثم بعد ذلك ذهب وخاصمهم، قال لماذا أنا اتفقت معكم؟ قالوا لا، اتفقت معنا أن نطبع الكتاب، أما كن نطبع نحن أو يطبع غيرنا هذا ليس إليك، نحن حصلنا الشرط بينه وبينك. نقول ننظر، إن كانت يعني هذه الطباعة أو هذا الناسخ اللي اتفقت معه معلوم حسن خطه وحسن نسخه، أو هذه المطبعة تقصد مثلا وهذه الدار لأنها معروفة مثلا بحسن الطباعة والجودة في الإخراج وما أشبه ذلك من هذه الأمور، في هذه الحالة هذه القرائن كالشروط، وإن لم تشترط مع العقد لكنها كالشروط، ولهذا يلزمهم أن يؤدوا العمل بأنفسهم. وهذا على هذا، وإن كانوا كالأجير المشترك، نقول الأجير المشترك معناه أنه دائما له أن يوكل له، هنالك أمور يقصد، مثل تأتي مثلا إنسان يأتي مثلا بعجين الخباز وما أشبه ذلك، أو أشياء تصنع مثلا، أو يأتي مثلا بألواح يصنع منها ينجرها له دالوب أو ما أشبه أو باب أو ما أشبه ذلك، تأتي إليه ربما عملها في مكان وربما عمل في مكان آخر، المقصود أنه حصلها لك. لكن لو أنك تعلم من هذا، علم أنك جئت وتقول ترى أنا جئتك وقصدتك من مكان بعيد، جئتك مسافر لأنك مذكور بحسن العمل وحسن نجارة، ثم أخذ ووضع يعني تنظيم هذه النجارة ثم بعد ذلك عملها عند غيره، نقول يلزمه أن يؤدي العمل بنفسه. يقول أنا أتقبل له ولا غيره، نقول نعم، وأنت تقبل منه ومن غيره، تتقبل من هذا ومن غيره، وأنت أجير مشترك، صحيح أنه لا يملك نفعك، لكن هذه قرينة، وكونه قال لك هذا الكلام قرينة قوية، بل هي كالشرط أنه أراد أن تصنعه بنفسك. في هذه الحالة يلزمه ذلك كما تقدم. نعم أحسن الله عليكم. وأما الثاني فمثل الوكيل. الثاني مثل الوكيل، وذلك أن هذا الوكيل مستفاد عمله بمجرد الإذن، فهذا يقولون الأصل أنه لا يقيم غيره في العمل الذي أوكل إليه إلا بإذن صريح واضح، وإلا فإنه لا يوكل غيره. فلو أنك وكلت إنسان على أعمال تجارية مثلا، وكلت على قلت وكلتك أنك تبيع هذا البيت أو تبيع هذه الأرض أو هذه السيارة، هذا واضح وصريح أنه يبيعها بنفسه. فلو أنه وكل غيره يقول ما يصلح ولا يجوز له ذلك، ولو أنه رجع في العقد له ذلك، لأنه وكلك أنت لأنه يعرف منك حسن العرض وحسن عرض السلعة، وإلا لبحث عن غيرك إذا لو كنت تريد أن توكل وما أذن لك. لكن لو أن إنسان قال وكلتك على أعمالي جميع أعمالي، شوف فرق بين وكل في شيء خاص وبين وكل في شيء عام. فلو قال وكلتك مثلا في جميع أعمالي، عند أعمال تجارية في بيع وشراء وزراعة وعقارات، هذا لو أنه صار يوكل ويعمل قال لا تعمل أنت، نقول لا، هو في الحقيقة توكيلك لجميع مالك، وأنت أعمالك واسعة مثل الشركة لا يمكن أن يقوم بها بنفسه أبدا، هذه قرينة على أنك وكلت إليه التصرف. ولهذا نقول الوكلاء على أقسام، قسم من أذن له بالتصرف، هذا واضح ما في إشكال، قال وكلتك ولك أن تتصرف فيما تراه في البيع والشراء لك، هذا واضح مخصوص. نعم في شيء مخصوص، لا هو عام. نعم عام، وكلها توكيل عام، لأنه حينما أذن له وكله، لكن ربما هنالك أشياء خاصة يعني بينهما لا يتعدها، لكن الأصل أنه أذن له بذلك، يعني مثل ما كالمشرف يعني كالمشرف على العمل. الحال الثاني صرح له بعدم التوكيل يباشر نفسه، هذا إذا قبل في الحقيقة مهما كان العمل واسع فإنه يلزمه ذلك، لأنه قبل وأذن، قبل ذلك فيلزمه، إما ما دام قبل فلا فيباشر العمل بنفسه. الحالة الثالث يسكت، الحالة يسكت، يقول وكلتك في هذا الشيء. فإن دل هذا في الحقيقة على أقسام، تارة يكون على ثلاث أقسام إذا أطلق، تارة يكون العمل يعمله بنفسه لأن العمل قليل، مثل وكلتك في بيع السيارة بيع الأرض، كونه وكلك في شيء خاص هذا قرينة دالة على أنه أرادك وأنك لا تتوكل. الأمر الثاني كان وكله في شيء كثير يشق عليه القيام به، أو في شيء هو في الحقيقة معلوم أنه يترفع عنه لا يليق به، مثل إنسان له مقامه ولا يمكن يذهب مثلا يحرر جوه يزيد في من يزيد في الحرارة وما أشبه ذلك في أشياء لا قيمة لها، قال لا أنا هذه الأشياء معلوم واضح أن هذه الأشياء لا توكلها، فهذا القرية دلت على أنه له أن يوكل. حال ثالث محتمل هذا وهذا، محتمل هذا، هذا يرجع فيه إلى الأصل، أن الأصل أنه هو يقوم ويباشر العمل بنفسه، هذا هو الأصل أن يباشر العمل بنفسه، إلا ما دلت القرينة عليه إما بشرط أو بعرف. إذن فهمنا أن الوكيل يقابل الأجير المشترك، الوكيل. وقد تقول مثلا الوكيل الآن عندنا في أعمال له أن يوكل فيها، نقول نعم، لكن يعني هل يشبه الأجير؟ نقول لا يشبه الأجير، لأن الأصل أن الوكيل أن عمله بالإذن، بالإذن، وما دام بالإذن فلا بد من دلالة على تصرف توكيل غيره. والأحوال التي سبقت دلت إما بالشرط أو بالقرينة أو دلالة الحال. فهذا هو القسم الثاني والوكيل مثال عليه. نعم. وأما الثاني فمثل الوكيل والعبد المأذون له كذلك أيضا. والعبد المأذون له لو أن إنسان عنده مملوك وأذن له في البيع فإنه لا يوكل، ولو أنه وكل في هذه في الشيء اللي وكله نقول لا، ليس لك أن توكل. لكن في الحقيقة نقول إذا كان هذا المملوك المأذون وكله في أشياء كثيرة وهو في الحقيقة مخرج على الوكيل، لأن المعنى يدل عليه. كونه مثلا مملوك لا يجعل أن حكمه يتغير، إلا أنه لا بد من دلالة واضحة، دلوات تدل على هذا، قرينة تدل على من يكون عمل واسع لا يمكن أن يتولى بنفسه ثم أذن له. في الحقيقة إذنه له في هذا العمل الواسع الذي لا يقوم إلا على جماعة أو شركة تقوم به، فهذا كالقرينة على التوكيل، كأنه في الحقيقة إذن بالتصرف، لكنه في الأصل أنه قاصر على الوكيل لقصور تملكه وضعف تملكه، لا يشبه الوكيل. وفي الغالب أن الإذن له لا بد أن تدل دلالة تبين وتوضح المقام. نعم. والصبي المأذون له كذلك. الصبي المأذون له أيضا، وهذا المراد بالصبي المميز. وهذا إذا كان يحسن البيع والشراء فأذن له وليه في الشيء الذي يحسن بيعه لا بأس بذلك، لكنه هل له أن يوكل؟ هم خرجوه عن وكيل، لكن الأصل في الصبي أنه لا يوكل إلا في الأشياء التي تكون يسيرة وليست خطر. لكن لو أنه وكل في أشياء وفي الحقيقة لا يتولى مثلها مخرج عن الوكيل في الشيء الذي قد لا يحسنه، ولو أنه وكل له في أشياء لا يحسنها يكون مفرطا، وفي صحة توكيده وفي صحة الإذن له نظر، لأن لا يؤذن له إلا في الشيء الذي يحسنه. فإن كان الشيء الذي يحسنه يطيقه فإنه لا يتصرف إلا بإذن، وإن كان الشيء الذي وكله إليه لا يطيقه فوكل في ذلك خرج على الوكيل كما تقدم. نعم. والمضارب والشريك كذلك أيضا. لو كان إنسان عنده مال وقال لرجل أو قال لإنسان هذا المال أريد أن تضارب به بيني وبينك الربح، وهو مال كثير، فهذا هل المضارب أن يوكل غيره أو يجب عليه أن يقوم على العمل في البيع والشراء والتصرفات؟ هذا في الحقيقة لا بد من شيء يدل عليه. إن كان العقد خال من دلالة أو شرط في هذه الحالة ننظر، إن كان هذا العمل يقوم به مثله وإلا هو في الحقيقة كالوكيل أو أولى، كالوكيل أو أولى، لأنه في الحقيقة يعني أبلغ من الوكيل، لأن الوكيل ليس له شركة في المال، أما هذا له شركة في جنس الربح وله عمل فيه وله مصلحة، فقد يكون من مصلحته ومصلحة صاحب المال أنه لا يتولى هذا الشيء فيرى أن يوكل. كالشريك مثلا، لو وجد كان شريكين مثلا في المال فإنه من مصلحة المال إذا كان المال كثير أن يوكل فيه، وهذا فيما إذا لم يكن هنالك دليل على منع من التصرف فيه. فعلى هذا نقول الأصل أن الشريك والمضارب كالوكيل فيما يتعلق بالإذن، وأنه لا يتصرف إلا بإذن، لكن حينما تدل القرينة على شيء من الأشياء فإنه يعمل به كما تقدم. نعم. والحاكم الحاكم في الحقيقة هو يعني برزخ بين أمرين أو برزخ بين قسمين، من جهة أنه هل يلحق يعني، ولهذا قال ويتردد بين هذين من كان تصرفه بولاية إما ثابت شك ولي النكاح أو بالعقد كالحاكم ولي اليتيم، يعني هل له أن يوكل، هل له يعني أن يجعل العمل غيره كالأجير المشترك كما تقدم، أو ليس له ذلك كالوكيل كما قلنا إن هذا هو الأصل في عمله. الأظهر والله أعلم أن الحاكم له ذلك، لأن الحاكم ولاية الشرعية ولاية الشرعية، ومن كانت ولاية الشرعية فإنها قوية وأقوى من ولاية الوكيل، أقوى لأنه ولاية من جهة الشرع. فالحاكم الذي يتولى القضاء مثلا في ناحية مثلا من النواحي قد يشق عليه مثلا تولي جميع العمل هذا مثلا، فلهذا له أن يستنيب غيره في هذا العمل، له أن يستنيب غيره في هذا العمل وأن يقوم مقامه، لأن ممكن أن يلحق أيضا بالوكيل فيما إذا نظر مثلا وجد أن عمله عمل كثير ولا يمكن أن يقوم به، فيكون في الحقيقة يعني له الوكيل، وهو في الحقيقة أيضا يتخرج على قاعدة أخرى، هل هو يعني نائب عن الحاكم الأكبر أو نائب عن المسلمين؟ إن قيل إنه نائب عن الوالي وعن الإمام فلا يتصرف إلا بإذن، وإن قيل إنه نائب عن المسلمين فلا يتصرف، لأن ولايته تكون بالتصرف الشرعي، لأنه يكون ولايته على يعني ولاية أو وكالة على عموم المسلمين، فله ذلك وله أن يعمل ويتصرف بما فيه مصلحة شرعية، وهذا هو الأظهر، لأنه قد تكثر الأعمال في مثل هذا الحال. نعم. وولي النكاح كذلك، ولي النكاح، ولي النكاح يعني هل له الولي في النكاح له أن يوكل غيره في النكاح أو لا يوكل غيره، مثل ما تقدم وهو بين القسمين السابقين. والأظهر يعني بمعنى ذلك، وإن كان الولي أبا أو جدا فله ذلك ما في إشكال، لأنه ولاية قوية ونافذة، وإن كان غيرهما كالأخ والعم وما أشبه ذلك هذا موضع نظر، لكن إن كان نظره من جهة الشفقة والنظر عليها وأراد أن يوكل غيره لأنه يبحث عن مصلحة، فالأظهر أنه له ذلك، لأن في الحقيقة ولايته ولاية شرعية، وولاية الولي في النكاح ولاية شرعية وإن كانت ضعيفة، والقصد من ولايته هو البحث عن الأصلح في النكاح، فقد يكون مثلا ولا يمكن البحث عن زوج صالح أو مثلا قد يضعف عن ذلك فيرى أن يوكل غيره، فالأظهر في مثل هذا أن له أن يوكل غيره وأن يفوض له النكاح ولو بغير إذن المرأة، لكن لو أن موليته التي تولى عليها الإذن نهته عن ذلك وقالت أريد أن تبحث لي عن، فالأظهر أنه ليس له ذلك ولا يوكل إلا مع ظهور المصلحة في النكاح. نعم. أحسن الله إليكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذا الدرس المبارك من دروس برنامجكم شرح القواعد الفقهية، وقد استضفنا من خلاله فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، شكر الله له. شكرا لكم أنتم عاطي باستماعكم، ونسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم فيما مر من قواعد هذا الكتاب المبارك وما يستقبل منها بمشيئة الله، وذلك على العنوان البريدي للإذاعة: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، أو عن طريق الفاكس ذي الرقم 01405-7557 أو 01442-5543. حتى الملتقى بكم في لقاءة قادمة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.